الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أي الموت. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا واياكم واهلينا وذرارينا من الفائزين، اللهم امين. وبعد، أيها الأحبة في الله عز وجل، ما زلنا بصدد الكلام عن سيد الخلق في سلسلة ماذا نعرف عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعد انتهاء بيعة العقبة الثانية، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه أنه يهاجر إلى أرض بها نخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع في وهلي أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الكرام بالهجرة إلى المدينة رضوان الله تعالى عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله عز وجل جعل لكم إخوانا وجعل لكم دارا تأمنون بها. فخرج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أرسالا، أي جماعات متفرقة مشاةً وركباناً متخفين، مشاةً وركباناً متخفين، ولم يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن انتظر الإذن من ربه سبحانه وتعالى. وهنا سؤال، من أول من هاجر إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا تأملت في زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة، لما مات زوجها أبو سلمة وقال، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول إذا نزل بالعبد مصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فقالت أم سلمة، فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ يعني ما تقولي الوقت اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فقرت عليها لك من أفضل من أبي سلمة؟ ثم قالت أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هجرة أم سلمة رضي الله عنها محنة عظيمة بزوجها وبها وبولدها. ذكر ذلك الإمام ابن إسحاق بسند حسن أن أبا سلمة وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم وأمه ضرة بنت عبد المطلب وأخو النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاع أخذ زوجه وولده سلمة بن أبي سلمة وزوجه أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية. فعندئذ قام أهلها وقالوا لأبي سلمة نفسك غلبتك علي، أنت راجل أسلام أنت ما حدش عارف النعمة معك حاجة، أمال بنتينا بقى تاخدها بقى معاك رايح جاي؟ لا. فأخذوا خطام الراحلة وأخذوا زوجة أبي سلمة أم سلمة بنتنا بقى مش هتسافر معاك، عاوز تسافر مع نفسك. ثم أخذوا ولدها. فلما علم عبد الأسد رهب أبي سلمة، علمت أبو سلمة بقى طب انتوا خدتوا بنتكم، طب وابن ابننا؟ لا. فتجاذبوا الغلام، شوف بقى يكون عيلة ده غلام، كل عيلة بتشد ايد، ايه اللي يحصل لهذا الغلام؟ فتجاذبوا الغلام حتى خلعت يد ولده. شوف ابنك لما يكون اتنين بيشدوه ودراعه يتخلع، ايه اللي يحصل لك؟ ايه يا عم هجر ايه وتعب ايه؟ يعني اسيب ابني واسيب مراتي ولادي؟ وهاجر أبو سلمة إرضاء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ترك زوجه سنة كاملة وأخذ رهبه ولده. قالت أم سلمة فضلت سنة أخرج في الغداة أجلس بالأبطع أبكي سنة كاملة صباحا تعط عين لفراق زوجها ولبعد ولدها. فمر عليها رجل من بني مخزوم عنده فقال لأهلها ألا تحرجون من هذه المرأة؟ انتش محرجين من اللي بتعملوه في هذه المرأة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وفرقتم بينها وبين ولدها فحنوا لها. قال اخرجي لزوجك إن أردت. فلما علم امرأة أبي سلمة عبد الأسود دفعوا لها الغلام. بالله عليك امرأة ضعيفة معها غلام صغير هتسير وحدها ومع هذا الغلام من مكة إلى المدينة ازاي؟ يعني ازاي؟ تعيش الموقف. فركبت البعير ومعها الغلام. قالت وليس معي أحد من خلق الله. أنت راح فين يا بنتي؟ إيه اللي غصبك على كده؟ كل هذا إرضاء لله وطاعة للرسول. الواحد يبقى نايم تعبان يقوم يصلي الفجر بعدين عم يصلي الصبح. أنت شايف الدين ده جالنا إزاي؟ بالك على أكتاف الرجال وأكتاف النساء. هاجرت هذه المرة وحدها معها غلامها. ولكن هل ترى أن الله يضيع أولياءه؟ أبدا. فلما بلغت التنعيم قابلها الرجل آنذاك كان على الكفر وهو عثمان بن طلحة بن أبي طلحة أخا بني عبد الدار. فقال لها إلى أين يا بنت أبي أمية؟ راح فين؟ ما فيش الا انت معاك ولدك راح فين؟ قالت اتبلغ الى زوجي في المدينه. فقال عثمان ليس لك مطرة، ما ينفعش اسيبك راجل على الكفر وهي مسلمه. قالها لا، الرجوله ما ينفعش، الادب والاخلاق ما ينفعش. شوف التحرش اللي بيحصل، شوف المصايب اللي احنا بنشوفها، ده كافر. يصلي يرحمه اسطرواني، مش راجل عنده عربية ايه واحدة واقفة، راح فين يا جميل وتركب معايا؟ ايه اللي بيحصل؟ فين المروءة؟ فين الأدب؟ فين الأخلاق؟ اندرست هذه المعالم ألا تنظرون إلى هذا الرجل الذي كان لذاك كافرا؟ قالت والله ما صحبت أحدا من العرب أكرم من عثمان بن أبي طالب. شفت ازاي؟ راجل كافر ده عمل ايه؟ الخطاب بتاع الراحلة حط على كتفه وسحبه، ولو أراد أن يستريح في مكان نخل البعير ثم يعطي لها ذراع حتى تنزل ثم ياخذ مكان يضطجع فيه ولا يراه، واذا ارادت ان تركب اعطاها ظهره. شباب ما تطلع رجلها تبان يا عم حق المشوار؟ لا ده عرب في مروءه، ده راجل بمعنى كلمه راجل. وكان لذاك حياته، فلما بلغ ديار بني عوف بالطباع قال يا بنت ابي سلمه زوجك في هذا المكان. وهذا الرجل اسلم بعد صلح الحديبيه وهاجر الى النبي صلى الله عليه وسلم، ولما فتح النبي مكه اخذ مفاتيح الكعبه واعطاها لهذا الرجل. انظروا لامانته حال كفره، فما بالكم بامانته حال اسلامه رضي الله تعالى عنه. فاول بيت هاجر الى رسول الله ابو سلمه بن عبد الاسود رضي الله تعالى عنه. وهاجر كثير من الصحابه، ولما علم اهل الحبشه كثير منهم جاءوا فهاجروا الى مدينه رسول الله، ولم يبق الا نذر يسير جاءوا مع اصحاب السفينه القادمه من اليمن واتوا الى النبي في السنه السابعه من هجره المصطفى. ثم نرجع الى النبي وهو بمكه. النبي عليه الصلاه والسلام بقى ليه مكان، والمكان ده المدينه، واهل المدينه اهل حلقه يعني اهل سلاح. مش النبي بقى يعني لناس ضعاف، لا، والمدينه ده مكان التجاره من مكه لازم يمروا عليه. فهابت قريش ان يذهب النبي الى المدينه، فبعد ذلك يتقوى بهم ويقوم بمحاربتهم. فنعمل ايه يا جماعه؟ لا ما يطلعش، ده لو طلع هيبقى الراس، فلازم نقطع الراس. فاجتمعوا في دار الندوه وهي دار قصي بن كلاب. ما همت قريش بامر الا واجتمعوا في هذا المكان. لم يتخلف احد عن هذا الاجتماع، حتى ان ابليس علو الله حضر هذا الاجتماع. بعدين فتهيأ ابليس بصوره رجل شيخ كبير عليه بد يعني كساء غليظ، فوقف على الباب فقالوا من الرجل؟ قال رجل من اهل نجد. قال من اهل نجد لان اهل دهامه كانوا بصالح النبي عليه الصلاه والسلام. سمعت بما تقومون به فلعلي اتكلم لكم براي تاخذون به. قال ابو البختري بن هشام هنعمل ايه في النبي عليه الصلاه والسلام؟ هنعمل فيه، هنجيب حديد ونربطه بضهره لغايه ما يموت، كما فعل مثل من الشعراء كالنابغة وغيره. فقال الشيخ النجدي لعنه الله ابليس. قال لهم لا، انت هتعملوا كده ده صيته هيطلع من خلف هذا الباب ويعلم به اصحابه هيبقى حبوب. لا لا لا. فقال بعضهم هننتهي بره البلاد خالص، والوحدة بتاعتنا ترجع لبعض. فقال الجندي ألا وهو إبليس عدو الله: ألا تسمعون لحسن كلامه وحلاوة منطقه؟ إبليس يقول عن النبي ده كلامه حلو ومنطقه حلو. ألا ترون كيف يفعل بقلوب الرجال؟ لا، إنكم إن تفعلوا هذا ينزل على حي من أحياء العرب فيغلبوكم. طب نعمل إيه؟ فقال أكبر مكرمي قريش أبو جهل: نأخذ من كل قبيلة شاب جديد نسيب ونعطي كل واحد من هؤلاء الشباب سيفا فينقضون على رسول الله فيطعمونه طعنة رجل واحد. إبليس الكلام ده ما جاش على دماغه. فقال الرأي ما قال الرجل. انظروا إلى هذا الرأي الخبيث الذي خرج من خبيث ما خطر على أخبث خلق الله. قال الرأي ما قال الرأي، لا رأي معه. ويمكرون ويمكر الله والله خير المكرين. مهما اجتمع الخلق على أن يضروا أحد خلق الله ما يضرونه إلا بأمر الله. فأطلع الله عز وجل نبيه على هذا الأمر، وفي هذا أنزل الله عز وجل قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. ولكن قال تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكر. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وكان أبو بكر متعجلا للهجرة، فقال له النبي: على رزقك يا أبا بكر، لعل الله أن يجعل لك صاحبا، وفي رواية: لعلي أن يؤذن لي يا أبا بكر. قال: تتمنى ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فداك أبي يا رسول الله. وتجهز أبو بكر وكان يملك ناقتين، ذندل عندهم بقاله 4 أشهر، بيعرفهم ورا السمو ده عشان يقوي الناقتين، نوع من أنواع الطلح. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر. قالت عائشة رضي الله عنها كما في البخاري: لم أعقل أبواي إلا وهما يدينان الدين. يعني لو عيد كده شفت أبويا أمي بيعتنقوا الدين الإسلامي، ومفيش يوم يمر إلا والنبي عليه الصلاة والسلام يأتينا قدوة وعشية. ولكن في هذا اليوم أتانا النبي في نحل الظهيرة، شدة الحر، كل واحد في بيته، محدش بيخرج. وتدرون ما حر مكة؟ يعني من 10 أيام كنت في الصعيد، قلت لهم: ربنا ما يجمع لكم ولا أبدا. الواحد ماشي قاعد يشرب، ده يعني في جهنم اللي هناك دي. فبكلم أحد الأصحاب قال لي: فلوسنا يا مولانا. قلت له: إيه؟ قال لي: الساعة 8 ما اقدرش اخرج من المستشفى. قلت له: أمر؟ قال لي: أمر. قلت له: احنا في معين. فما بلت بمكة فخرج النبي متقنعا خط راسه، فقال أحد القوم لأبي بكر: هذا رسول الله. فقال أبو بكر: فداه أبي وأمي، ما جاء إلا الأمر. مش جاي كده، لا، جاي الأمر المهم. فقال النبي لأبي بكر: الصحبة؟ قال أبو بكر: الصحبة؟ قال: نعم. قالت عائشة: فما كنت أعلم أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي من الفرح. مش عاوزة للنبي، كل اللي عند أبو بكر راح باع، كان 5000 أو 6000 عشان يخرج مع النبي. فأنا رسول الله عندي لقطين، أنت واحدة واحدة. انظروا ماذا قال رسول الله، قال يا أبا بكر الثمن النقل لها كما تاكل حقها. مع أن أبو بكر كما قالت عائشة عند ابن حبان بسند حسن قالت أنفق أبو بكر على رسول الله 40,000، بل إن النبي قال ما نفعني مال قط إلا مال أبي بكر. فبكى الصديق وقال هل أنا ومالي ونفسي إلا لك يا رسول الله. تبدو يا رسول الله دني ومالي وكل ما أملك كلنا تحت رجليك يا رسول الله، ولكن لماذا قال النبي للصديق في الراحلة التي تحمله في الهجرة بالثمن حتى تكون الهجرة من رسول الله بنفسه وماله خالصة لوجه الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ أبو قحافة والد أبو بكر، لكن من نشر محمد كل حاجة وسام العيال. فدخل أبو قحافة على أسماء فقال لقد فجعكم بماله ونفسه. فقالت لا يا أبدا. البنت بتقول لجدها لا، مش توقع بقى أقول له ساب يسافر وسابكم الله وما يكون بقى زوجة بالشكل مع جوزها بقى. أيوة الله جنجة ومعنا ومعروينا أخذ بالك وأدرس. اللي اتكلم البنت أسماء قالت لا يا أبدا. عملت ايه؟ في قوة كده كان سيدنا أبو بكر بيضع المال فيه، فجابت حجارة وغطتها بإيه؟ بسمك، وكان الرجل قد عمي. قالت له لا يا أبدا، وأخذت بيده وقالت انظر هذا المال تركه لنا. فتحسس الشيخ فوجد ما قال إن كان فعل فقد أحسن. قالت أسماء فأردت أن يسكن الشيخ. أنا بقول كده عشان يهدى وعصبه تهدى، ما زعلوش. إن كان فعل فقد أحسن حتى يسكن الشيخ. كل المال سيدنا أبو بكر خده مع النبي عليه الصلاة والسلام. إيه اللي حصل بعد كده؟ هذا ما أذكره في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو أكبر يهجر. طبعا الله عز وجل قادر أن يحمل نبيه كما فعل معه قبل ذلك قبل الهجرة في الإسراء والمعراج لما بعث له البراق، ولكن لكي يتعلم الناس ده النبي وهجرة وفي كفر وظلمة ياخذ السبب. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجر اشترى النخدين ونفع السبب لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. طب الطريق من مكة للمدينة عرفوه راجل هادي، يعني هادي للطريق. استأذنه عبد الله بن أريقط من بني الديل ابن بكر، وكان كافرا، رجل كافر أجروها ولكن كان أمين. وسيدنا أبو بكر كان عامر بن فهيرة مولى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وضع خطة مكة المدينة شمال مكة، فالنبي ما خدش شمال ولكن راح جنوب لجبل في غار ثور ألا يعرف فيه 3 أيام، لأن أول ما يقع في وهل الكفار اللي هم يتجهوا المدينة. طبعا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى بيته وقد اجتمع عشان يدور النبي عليه الصلاه والسلام. فخرج النبي اليه، متصور معايا اللي في ناس عاوزين قدام الباب يدوروك النبي الخارج فتح الباب يقين بأن الله سبحانه وتعالى يحفظ نبيه. وقد أعبار الله فأخذ النبي كفا من تراب وخرج يقرأ ياسين إلى قوله فجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ما ترك النبي رجلا منهم إلا وضع على رأسه التراب. ثم خرج النبي وقال لعلي يا علي بات وتلحف ببرد الحضرمي الأخضر. برد كده حضرمي أخضر كان النبي عليه الصلاة والسلام بينام فيه. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم متكئا إلى غار ثور. غار ثور لا يعلو في ثلاث أيام يعني لازم يبقى فيه أكل وشرب. من اليوم المهم اللي سيدنا أبو بكر أولا بنته أسمائها جبل أكل فعملت سفرة للنبي ولا أبو بكر مش لاقية حاجة تربط بالهاكل فقالت يا أبي لا أبو بكر لم أجد إلا إطلاقي. فقال الصديق شقيني. قالت أسماء فسميت بذات نطاق. وقال ابن عباس أسماء ذات النطاق. أي حد يعمل حاجة للنبي للشرف للوجهة عشان يضع النطاق يعني نطاق اللي زي الحزام بيرفعوه عشان يقمص روحه في الجود لفت به الأكل للنبي ولا بيبقى. عبد الله بن أبي بكر كان شابا ثقف ناقل يعني يفهم ويحفظ الكلام كان يسمع الاخبار ويجي للنبي عليه الصلاه والسلام وابو بكر في الغار يقول لهم اللي بيحصل. عمرو بن فهيره يجي الصبح بمجموعه من الغنم يروح عند الغار عشان النبي عليه الصلاه والسلام وبكر الصديق يشربوا. وبعد ذلك ينقل الاثار عصام عبد الله بن ابي بكر الصديق نظام خطه وضعها النبي يعني عامر بن فهيره اسمها بيجيب الطعام عبد الله بن ابي بكر دخل الغار طبعا لما فور مجرى التراب على الرؤوس يعني هاموا على وجوههم يبحثون عن رسول الله وابي بكر وقالوا اللي هيجيبهم حيين وميتين لهم 100 ناقة. 100 ناقة لقريش كله والعرب وجميع القبائل قاموا كله دور 100 ناقة يعني شوف شوف الجمل بكام واضرب انت لو عاوز يبقى عندك شمس عربيات طب 100 ناقة. فتفرقوا في جميع الجهات حتى اتوا جنوبا ودخلوا الغار. خلي بالك قال أبو بكر لو نظر أحدهم يا رسول الله تحت قدمه. يبين الفتحة بتاع الغار كانت من فوق ولا كانت من تحت؟ كلامه كلام عربي. أبو بكر يقول لو نظر أحدهم تحت قدمين يبقى الفتحة اللي خرجولها من الغار كانت من جنب وعنكبوت وحمامة؟ لا يقول لو نظر تحت قدمين هي لو في الجنب كده نظر تحت قدمين مش هيشوفها التراب من ورا بس. اذا الفتحه تعقب نزل ابو بكر الصديق والنبي خلي بالك من فوق وقبل النبي ما يدخل الغار سيدنا ابو بكر انتظر حتى استبني لك الغار داخل كده وحسش عشان في تعبان او سبع يعض ابو بكر وسمي ابو بكر النمله. فدخل الصديق قبل رسول الله ثم خرج الصديق وقال ادخل يا رسول الله. الراجل ده عجيب ابو بكر ده عجيب ماله نفسه ولاده استنى لا حتى استبر لك يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدمي لرانا. قال يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهم. ابو بكر انت يعني بكل اثنين وربنا تاني بتاع انت متوقع ان يحصل ابو بكر. وهنا انزل الله عز وجل له في هذا المقام ومقال ابي بكر إلا تنصروه. عباد البقر في الزمان ده طالعين يناموا للنبي. ده انتوا بتعبدوا الكنائس والعقول وتعبدوا الفئران وتعبدوا فروج النساء. أتتطاول أيها القسم على سيد ولد آدم؟ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه أي على النبي وأيده بجنود لم تروها. الجنود هنا لم تروها يعني ما كانتش بيضة وحمامة. بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا. الله عزيز حكيم. عارف يعني ايه ربنا معاك؟ ما تقع كده وتتأمل في النجوم وتتأمل كده لو انت على البحر في المراكب السفن العملاقة اللي ماشية ازاي؟ والله عز وجل يقول والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هذا الرب الأكرم هو الذي يرعى رسول الله هو الذي يحفظ النبي. ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى. أترى أن الله يسلم سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه إلى حفنة من الكفر الفجرة؟ لا والله، ولكن يبتلي الله أهل الإيمان صلوات ربي وسلامه عليه. فالمصلي على رسول الله بلسانه يستفيد من الصلاة على رسول الله في جميع أحواله صلوات ربي وسلامه عليه. ثم بعد ذلك خرجوا وذهب لهم عبد الله بن الريقي. تأخذ أبو بكر الصديق بعد أن ركب الناقتين جعل أبو بكر النبي أمامه، وكان أبو بكر شيخا ورسول الله شاب، مع أن النبي أكبر أبو بكر الصديق بسنتين، ولكن أبو بكر بن علي الشيب والنبي لم يظهر عليه الشيب. وكان أبو بكر معروف، كان سيدنا أبو بكر كان تاجر وبيطلع الطريق بتاع مكة ومدينة، فالناس عارفاه ومحدش يعرف الدين. فيقولون من هذا يا أبا بكر؟ فيقول رجل يهديني السبيل، وأبو بكر يريد سبيل الحق، وهم يظنون السبيل أي الطريق من مكة إلى المدينة. ثم بعد ذلك اشتد الحرب، فنظر أبو بكر إلى صخرة فيها ظل، فنزل الصديق وفرش ظل الصخرة وقال اضطجع يا رسول الله. هل المكان فرش للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قال رسول الله تعالى ريح شوي. قال وأخذت أنظر الناس راهم، فإذا براع. قال هل عندك من غنم حلوب؟ قال نعم. فحلب ثم ذهب الصديق باللبن إلى رسول الله. أبو بكر يقول إيه؟ أنا خايف أروح للنبي ليه نايم؟ فأنا هفضل السنة. فوافقته وهو يستيقظ، يعني رحت للبن والنبي صاحي قلت لك الحمد لله. قال فاشرب يا رسول الله. قال فشرب. قال فاشرب يا رسول الله. قال أبو بكر فشرب النبي حتى رضيت. رضيت؟ مين اللي رضى؟ انت ناسي نفسك؟ حط ايدك في الخار ومالك وعيالك وسايب كل الكلام ده خالص، وتقول شارب حتى رضيت. حتى رضيت يعني رضي ابنك. ثم انطلق فوجد غلام تاني، لان قصه سقي الماء اللبن حصلت ثلاث مرات. أول مرة مع هذا الرجل كان عنده غنم والغنم ده في لبن، فمر بغلام لرجل من قريش فقال هل عندك من غنم فيها لبن؟ قال لا إلا عناق حملت في الشتاء وما كملتش الحمل صادق، فبالتالي ما فيش فيها لبن. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم ومسح ضرعها، مسح الضرع وحلب النبي صلى الله عليه وسلم وقال للغلام اشرب، فشرب الغلام ثم حلب، فشرب الصديق وعبد الله بن أريق وعمرو بن فهيرة، ثم حلب النبي فشرب النبي وآخر واحد. أنا آخر واحد، والنبي آخر واحد، طبعا زي القبة بتاع السفينة، هو ينزل يا ابو ركاب ما تنزل أبدا، وركاب وخلاص طمن عليهم وينزل، ده النبي القائد، هو ياكل ويشرب وهم ما ياكلوش، ده هو اللي يحلب صلى الله عليه وسلم، ويسقي الراعي ويسقي من معه، ثم في الآخر النبي يشرب. قال من أنت بالله عليك الغلام؟ أنت مين؟ فوالله ما رأيت مثلك. قال تكتب علي؟ قال نعم. قال أنا محمد رسول الله. قال أنت الذي تقول قريش أنه صابر؟ قال النبيون يقولون هذا. قال إني لأشهد أنك رسول الله، وإنما صنعت ما يصنعه إلا نبي. أنت بتعمله ده، مين اللي يعمله؟ ده اللي يعمله نبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإني لمتبعه، لا ولا تبع. قال على رسمك. لا استنى شوية، أنت الوقت ما تقدرش، ولكن إن سمعت به فأتني. الوقت يوعك ولا أي حاجة، وأنت خلاص في وقت الخير، ولكن لما تسمع بخبري ائتني. شوف حبس النبي ده، ممكن نهار هيكلوه، نحن يا ابني خارجين وسط زمر متخفيين بيقتلوا. طب استنى شويه ولما تسمع بيقتلوا. وفي الطريق مر النبي صلى الله عليه وسلم على خيمتي ام معبد، معبد اسمها عتيكه بنت خالد، امراه برزه جلده، برزه عن المراه دي كانت كبيره، فما كانتش بتغطى زي الشباب، جلدة يعني قوية لا خيمتين، كانت تطعم وتسقي المارة. نزل النبي أبو بكر يريدون اللحم والدم يشترون. قال وكنا مرملين مسندين، مرملين ده يعني الرمي، إيه هم ملجأة الرمي يعني فقط، مسندين يعني من السند، عجاف فيها فقر، ما عندهمش اي حاجه خالص. فوجد النبي شاة في ظل الخيمه، شاة كده ضعيفه هزلانه في ظل الخيمه. قال ما بال هذه الشاة يا ام معبد؟ قال تخلفها الجعد، الجهد عن الغنم، يعني هي ما تجريش الدرعه من شده الحر مع الغنم. قال هل فيها من لبن؟ يا رسول الله ما تقدرش تخرج من التعب، هي ما فيها لبن. قال هي قالت هي اجهد ما تكون. قال اتاذنين لي بحلبها؟ النبي قل انت بتاذني لي بحلبها؟ قالت هي لك. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم على ضرعها. ايه اللي حصل؟ فتفاجت يعني معي بدرجلها لان اضطرت ملك، فتفاجت عن قدميها واجتبرت، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم باناء يرمي الرهب، يعني يرمي الرهب، الرهب ده من الثلاثة العشر، فاذا لبن ثلج يعلوه البهاء. شوف كده لما تحلم اللبن نازل سائل كتير ويعلوه البهاء بيعمل نخوة، عندما الدليل على كثرة اللبن. المرأة تعكرت فسقاها النبي، ثم ساق أبو بكر وعبد الله بن أريق وعامر بن فهيرة، ثم حلب النبي صلى الله عليه وسلم وشرب. فلما رجع زوجها بغنم عجاف يتواسكن، يعني لأنه زاني ما فيش مرعى، فوجد لبنا في البيت. قال: من أين لك يا أم معبد وليس في الدار شاة إلا عازل ولا حالي؟ هجيب اللبن ده منين؟ قالت: مر علينا رجل ما رأيته مثله قط. إيه اللي قالته بقى أبو معبد في وصف النبي عليه الصلاة والسلام؟ ده اللي كان معاه في الخطبة كده، لأن الخطبة كان هنوصف النبي، يعني إيه النبي؟ يعني عين النبي كانت عاملة إزاي؟ شعر النبي كان عامل إزاي؟ لحية النبي كانت عاملة إزاي؟ النبي كان طوله عامل إزاي؟ جسم النبي كان عامل إزاي؟ وأم معبد وصفت النبي إزاي؟ اللهم يا رب العالمين ارزقنا الكلام عن رسول الله طيلة حياتي، والصلاة على رسول الله طيلة حياتي، وبركة رسول الله في الدنيا والآخرة. واجعلنا من الباعث، اللهم اجعلنا من الباعث قولا وفعلا ظاهرا وباطنا، واسقنا من يده شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انك انت التواب فتب علينا لنتوب، واغفر لنا جميع الذنوب. اللهم يا الله بحق ما سخرت الجن لنبيك سليمان، وبحق ما ألنت الحديد لنبيك داود، وبحق ما جعلت النار بردا وسلاما على نبيك إبراهيم، وبحق ما شققت البحار لنبيك موسى، وبحق ما أنبعت الماء من يد نبيك محمد، أن تغفر لنا جميع الذنوب. اللهم اغفر لنا جميع الذنوب، اللهم اغفر لنا جميع الذنوب، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. اللهم اقبضنا إليك وأنت راض عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. تعلم بضعف عبادك، لا نقوى على هذا الحر، فكيف بحر جهنم؟ فيا أرحم الراحمين أدخلنا جنتك بغير حساب ولا سابقة عذاب، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. وأقم الصلاة.